الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما هي العادة في مثل هذا اليوم أن نقرأ في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. البخاري رحمه الله كما نبهنا على ذلك مرارا أحيانا يسوق الترجمة على سبيل الاستفهام، وأحيانا يجزم بها، فهل هذه الترجمة ساقها على سبيل الاستفهام أم جزم بها؟ ها؟ لا يمكن يكون جزم مع وجود إذا. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يعني هل تفسد صلاته؟ يعني الشخص المصلي، إنسان يصلي منفردا فأصاب ثوبه، أصاب ثوبه زوجته وهي حائض، والحائض معلوم أنها متلبثة بدم الحيض، وضم الحيض نجس، هل تفسد صلاته بذلك؟ أراد البخاري أن يسوق تحت هذه الترجمة التي لم يجزم فيها بفساد الصلاة ولا بعدم فسادها. وننظر الآن في الحديث الذي ساقه، هل يفهم منه هل البخاري يرى فساد الصلاة أو يرى صحة الصلاة؟ حديث ميمونة يدل على أن الصلاة صحيحة، لأنه قال لما ساق بإسناده إلى ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول زوجة النبي ولا نقول زوج النبي؟ زوج النبي، وكلاهما صحيح، زوجة وزوج، لكن الأفصح زوج، أمسك عليك زوجة. وقال تعالى: أسكن أنت وزوجك، ولم يقل زوجتك. إذن الأفصح وهو لغة القرآن زوج بغير تاء، وحائض بغير تاء، لأنه لا يحيض إلا النساء، فما في داعي لحائضة أصلا، ما في ذكر يحيض ولا لا. طيب، ولذلك قال العلماء كل وصف لا يشارك فيه الذكر فلا يحتاج اللفظ إلى التاء، واضح؟ فيقال امرأة حائض ولا يقال حائضة، ويقال في صيغة فعيل أيضا رجل قتيل وامرأة قتيل، ورجل كحيل وامرأة كحيل، هذه صيغة فعيل يستوي فيها الذكر وإيش والأنثى. وأما الأوصاف التي تختص بها الأنثى فلا تحتاج إلى تاء، فيقال امرأة حائض وامرأة مرضع ولا يقال مرضعة، ومن قال مرضعة فهذا من باب التجوز والتأكيد. طيب، ميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، ميمونة بنت الحارث الهلالية، شرفها الله عز وجل بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، حذاءه يعني جنبه، حذاءه يعني جنبه، يعني كنت أصلي إلى جنبه. طيب، وكنت أقف إلى جنبه، والمرأة الحائض لا تصلي طبعا، وكنت أقف حذاءه يعني إلى جنبه، ماذا كانت تريد من أن تقف إلى جنبه؟ يعني كان شنو الحاصل فيه؟ بيتصلي؟ الحائض لا تصلي. طيب، لماذا وقفت حذاءه؟ لتسمع؟ لا، لأجل كان صغير وما وجدت مكان تجلس فيه. لا، وقفت حذاءه لإيه؟ لترقب أفعاله من قرب، يعني تنظر إلى أفعاله كيف يفعل. طيب، وربما أصابني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. تقول إذا سجد كان ثوبه يلاصقني أو يمسني أو يصل إليه، ومع ذلك لم يكن يفسد صلاته ويقطع صلاته. طيب، وكان يصلي على الخمرة. طيب، الآن نأخذ فوائد هذا الحديث، ما هي الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث؟ أولا، من هذه الأحكام التي تؤخذ من حديث ميمونة أن المرأة الحائض لا تصلي، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى هذا الحديث، لكن الذي يهمنا في هذا الحديث أن يقال أن المرأة الحائض ثوبها الذي تلبسه على الطهارة ما لم تعلم نجاسة، ثوب الحائض وثوب المرضع على الطهارة ما لم تعلم نجاسته. نكرر هذا الحكم، يستفاد من هذه القصة أن ثوب الحائض وثوب المرضع على الطهارة ما لم تعلم نجاسة، وأنه يجوز مقاربة الحائض، وأن الدنو منها، أن الدنو منها لا يضر، فلا بأس أن نقترب من الحائض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في ثوب عائشة وهي حائض، ويلتحف معها في ثوب واحد في سرير واحد، وربما تعرق من العرق الذي تعرقته. ايش معنى تعرق من العرق الذي تعرقته؟ يعني العرق هو العظم الكبير الذي امتلأ لحما، اللي ما فيه لحم ما يقال له ايش؟ ما يقال له عرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبين للأمة أن سؤر الحائض طاهر، وأن ملابسة الحائض للرجل لا يضر ولا ينجس ثوبه ولا بدنه، فكان يفعل هذه الأفعال صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة وإرشادا للأمة. طيب، يستفاد من هذه القصة الكريمة أيضا أن الصلاة على الخمرة جائزة، الصلاة على الخمرة جائزة لقول ميمونة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. ما هي الخمرة؟ ها؟ كساء له أعلام وخطوط وتلتحف به المرأة في البرد، وربما وضعته تحت يعني تفترشه، كانت العرب تأخذه معها، وغالب ما كان يصنع ذلك النساء. فيه جواز الصلاة على الخمرة، وفيه جواز ملابسة الحائض، وأن ثوبها على الطهارة، وأن بدن الحائض على الطهارة. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. اقرأ. باب الصلاة على الحضيض. وقال سالم عن النائب وابن سعيد بالسفينة قائما، فقال حسن: قائما ما لم تشق على حالك تدور معها والا فقاعدا. وكذا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته بريده دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فرحته له، فاكل منه ثم قال: قوموا فلنصلي لكم. قال انس: فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنطقت ظهور الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصفقت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم. قال: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقائما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه حدثه مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي نعم ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراء العجوز، واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم. قال البخاري: باب الصلاة على الحصير. على الحصير. نعم. قال ابن بطال رحمه الله: إذا كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير ولا يقال له خمرة، وكل ذلك يصنع من سعة النخل وما أشبه ذلك، يعني الحصير معروف. وصلى جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام هو أنصاري خزرجي، وهو صاحب الجمل الذي باعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأبوه صحابيان، وهو أبوه عبد الله بن حرام الذي قابله الله كفاحا ليس بينه وبينه شيء، وهذا من فضله ومنزلته عند الله، ومات في غزوة أحد. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم قال وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما. هذا فيه جواز الصلاة على السفينة قائما، لكن قال الفقهاء الصلاة على السفينة قائما وإن كانت جائزة، إلا أنه إذا ارتجت فالأفضل الصلاة من جلوس. انتبهوا لهذه الأحكام، الصلاة على السفينة جائز، يصلي قائما أو يصلي جالس يصلي قائم، ما لم يخش دوارا أو تحركت وارتجت السفينة فحينئذ فالأفضل لهم أن يجلسوا، وقد يتعين الجلوس، قد يتعين الجلوس. نعم. قال وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعد، وهذا قد نبهنا عليه ولله الحمد. نعم. ثم نتكلم على هذا الحديث ومفرداته والأحكام المستنبطة منه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق شيخه عبد الله بن يوسف التمنيسي، وهو أحد تلاميذ مالك، وهو شيخ من شيوخ الإمام البخاري، وهو أجل من روى عن الإمام مالك الموطأ، وكان شيخنا يقول هو أجل من روى الموطأ، ويقول بعض مشايخنا هو من أجل من روى الموطأ. هل هنالك فرق بين العبارتين ولا لا؟ نعم. إذا قلنا أجل فلا أجل منه، وقلنا نراجع الشيخ سيد رحمه الله على هذه الكلمة، لأن من الرواة للموطأ الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وهو لا شك أجل إيش من عبد الله بن يوسف التنيسي، وإن كان هو أتقن الناس الموطأ، لكن إتقانه للموطأ على مالك لا يمنع أن يكون غيره أجل منه في المنزلة. وكان الشيخ سيد يصر على هذا فيقول هو أجل من روى الموطأ، فإذا قيل له الشافعي هو أجل من روى عنه الموطأ، يقول الشافعي جلالته في الفقه والحديث والسير والأخبار واللغة والأدب وغير ذلك، أما هذا جلالته في الحديث فهو أجل من روى عن مالك الموطأ، والجلال المراد بها هنا الإتقان، فهو أتقن من معن ابن عيسى، وأتقن أيضا من سائر رواة الموطأ، إلا أن معن ابن عيسى يسامته، ولعلنا نفرد يوما في الكلام على رواة الموطأ، لأن البخاري إذا وجد الحديث من طريق مالك فإنه لا يعدل به شيئا، سواء وجده من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أو من طريق معن بن عيسى أو من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي أو من طريق محمد بن الحسن الشيباني أو من طريق آخرين، لكن أجل من يروي عن مالك الموطأ هو الإمام عبد الله بن يوسف التنيسي. هذه فائدة إسنادية أحببنا أن ننبه عليها. أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. هذا أخذ منه أهل العلم استحباب دعوة الكبراء والفضلاء والأعيان، دعوتهم لطعام تحببا إليهم وترغيبا للناس الحضور إليهم وسماع العلم منهم، ففيه استحباب دعوة الكبراء والفضلاء وأهل العلم والأعيان. والسنة أن من دعي أن يجيب ما لم يكن له عذر، فإذا كان له عذر قبل عذره ولا يتلوم، لأن الملام ليست من شيم الكرماء والحكماء. والذي يكثر من اللوم لا يكن له صاحب. نعم، لا تكثر من الملام. قال: دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، لكن مليكة هذه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له وتريد أن تبرك بيتها وتبرك مجلسها بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان من سنته أنه إذا دعي إلى طعام دعا لأهل البيت، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لا يرد أبدا. ثم كان من عادته وسنته أن يصلي لأهل البيت الذين دعوه، فتكون دعوته بركة لأهل البيت من جهة صلاته لهم ودعائه لهم وتبريكه لطعامه. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، وكان له أضياف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت بالطعام فآذني آذني. فتفل عليه الصلاة والسلام في الطعام فأكل منه الأضياف، وكان أبو بكر قد استوحش من قلة الطعام وكثرة الأضياف، فبقي ذلك الطعام في تلك القصعة نحو من شهر يأكلونه كأنه قد طبخ الآن. الله أكبر، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبريكه للطعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم برك الطعام وبرك الشراب صلى الله عليه وسلم، وصار الماء ينبع من تحت أصابعه يفور حتى سقى القوم عن آخره، وملأوا أزوادهم وشربوا واغتسلوا وطعموا وحملوا منه، ثم بقي بعد ذلك. قال: فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قوموا لأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم، يعني تبريكا للمكان. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. هذا فيه جواز الصلاة على الحصير القديم الذي أكل عليه الدهر والشرب، وأن طول المكث لا يضر الصلاة كونه حصير قديم وصار أسودا من طول ما لبس من طول المكث، فإن ذلك لا يضر الصلاة فيصلى فيه، وإن كان الصلاة على الحصير الجديد أفضل وأحسن، إلا أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فدل ذلك على جواز الصلاة فيه. قال: فنضحته بماء، نضحه بماء لأجل إيش؟ دفع الوسواس. عشان كده أنا أقول للناس يا إخوان، بعض الناس عندهم وساوس في الطهارة، يقول لك بعد ما توضيت، بعد ما خشيت الحمام وداير توضأ، شعرت في قطرات نزلت شنو من الذكر، وأشعر في بلل كأني نزل مني شيء من البول. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: فمن وجد شيئا من ذلك فليأخذ حفنة من الماء يلقي بها تحت سرواله. تقطع الوسواس ولا لا؟ تقطع الوسواس، لانه اي بلل تشعر به تقول دي المويه اركب بيتها. قال الامام ابن القيم: وهذا من فقهه وعظيم فطنته، لان هذا الماء اما انه ياتي على هذه القطرات فايش؟ فيحيل النجاسه فيها، واما انه اذا لم يكن هنالك نجاسه دفع الوساوس والخطرات التي يلقيها الشيطان في قلب العبد. فيكون كلام مالك مقتضى الاحتياط ومقتضى دفع الوساوس. انتبهوا لهذا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ولعل انس بن مالك فعل ذلك لاجل اكرام النبي صلى الله عليه وسلم، نضحه بالماء حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحصير الذي اسود من طول ما لبس، لاجل ان يكون المكان رطب وفيه طراوه، وهذا يليق بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم. كما اذا جاء الفضلاء والكرماء الناس في البيوت يرشرش المويه والحته بيدوها رشه وكذا، ده نوع من الاكرام. فيحتمل انه اراد دفع الوساوس والخواطر التي قد يلقيها الشيطان على الانسان، ويقول له هذا الشيء ربما اصابته نجاسه او بال فيه طفل، وربما اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول: ولا مانع من اعتبار الامرين، الامر الذي ذكره الجمهور والامر الذي ذكره شيخ الاسلام تيمية. نقول اراد هذا وايش؟ اولا ينظف الحته من ايش؟ من شيء قد يبدو ويخطر على البال انه بال فيه طفل او كذا، ولاجل اكرام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لو في زول عزمته وهو له قدر عندك، لابد من ايش؟ ان تنظف له المصلايه او تقشها عليه، والفرشه تقشها عليه، وهذا نوع من ايش؟ من الاكرام اللائق بمنصب الكبراء والفضلاء. قال: وصففت انا، قال: وصففت واليتيم وراء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراء انس بن مالك ومعه اليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة العجوز وراءهم. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن الصغير تصح مصافته للكبير، أن الصغير تصح مصافته ليش؟ للكبير. يعني بعض الناس لو ما جاء الواحد جذر كتفه يقول لك ده شنو ده؟ توقف الشفع جنبنا، يستنكر هذا. وبعض الناس يستوحش من الاولاد الصغار يقول لك يا ولد، اذا ما وجد انسان يقف معه يجد ايش؟ حرج من وقوف الاطفال معه. وهذا انس بن مالك وقف اليتيم معه، قال: صففت انا واليتيم وراءه، او وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن موقف المأمومين من الإمام يكون خلف الإمام، لا يتقدمون عليه، فالإمام يتقدم والمأمومون خلفه. وفيه أن موقف المرأة ولو كانت واحدة خلف الصفوف، وهذا يستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالنساء لا يدخلن في ذلك. النبي قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. المرأة خاشة في العموم ده، لم تدخل في هذا العموم، بدليل أن العجوز صفت خلف أنس واليتيم والنبي أقر ذلك. وفي هذه القصة من الفوائد، وهذه فائدة يعني مهمة جدا، فيه جواز الجماعة للنافلة، فيه جواز الجماعة للنافل. بعض الناس يقول لك: هم كانوا بيصلوا ظهر؟ لا لا، ولا عصر ولا مغرب، نافلة، أراد أن يبرك المكان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء جماعة. إذن هذا فيه جواز الجماعة للنافلة، جواز الجماعة للنافلة. لكن قد يقول قائل: ألا نأخذ من ذلك الاستحباب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب؟ نقول نعم، لكن عبر العلماء بالجواز في مقابل إيش؟ من يقول بالمنع، في مقابل من يقول بإيش؟ بالمنع. وإلا فصلاة الجماعة نافلة مستحبة وجائزة، لكن جواز الذي الفعل أرجح من إيش؟ من الترك، لكن بحيث أن لا تتخذ عادة. إلا في صلاة التراويح معلش، أما في غير التراويح وفي غير الصلوات المعهودة لا يجمع على سبيل الاستمرار. طيب نعم، في كلام أنا صلى الله عليه وسلم تذكرت صلى الله عليه نعم نعم أيه ها اي طيب الشيخ رضي الله في قوله ذكرت انه ينبغي له ان يسامد الكبير، قد يشغل حفظك ده على قولك انه اليتيم يشعر بانه يتم البلوغ وكذا نسخان قد تغض البلوغ. نعم، فماذا يصلح؟ هذا فيه دليل على ان اليتيم ما يطلق عليه يتيم الا وهو دون البلوغ. نعم، كان صغير صحيح. نعم، لانه اخذناه من ايش؟ الصغر. اخذناه من وين؟ اخذناه من قول انه اليتيم ولا يطلق اليتيم. اي جايين على تعليق اليتيم لا يطلق عليه يتيم الا اذا كان دون البلوغ. المساله التي ذكرها اخونا وهي مساله المرأة خلف الرجل، كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر، وليس دليل هذا هذه القصة فقط، يعني هذه كانت واحدة وامرأة كبيرة، واضح؟ ورسول امرأة كبيرة وكانت محارم لهؤلاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الكل، خليت بالك، وله من الخصوصيات ما ليس لغيره. لكن الأكبر من هذا أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين خلف الصفوف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينصرف أحدكم من مجلسه حتى تنصرف النساء. لو كان في ساتر ما في داعي ليش انصرفوا ما تنصرفوا، يعني المسألة. وجاء في حديث آخر لو تذكر ذكرناه في شرح البخاري أن رجلا كانت تعجبه امرأة في قدها وقديدها، النسوان زمان متحجبات يعني ما متكشفات زي الليل، أعجبته في قدها وقديدها في طوله وفي عرضه، وقال له الشيطان: لا بد من أن تنظر إلى هذه المرأة. وذلك في العهد الأول مع قرب الناس بأنوار النبوة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانين والشيطان فيه، فانتظر حتى تأتي هي ومعارف الشكل العام يعني، فبقى ايه متأخر، كل مرة يقول للناس قدام قدام، فبقى منتظر الصف الأخير، منتظر الصف شنو الأخير. فلما سامتها وكبرت كبر، يعني جاء قصادة قال: فلما ركع رسول الله يعني صلى بالناس وركع، فرج بين رجليه لينظر إليها، لأن المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تكشف وجهها إلا في إيش؟ في الصلاة. فخرج بين رجليه لينظر إليها من تحت رجليه. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. شاهدنا في القصة دي أن النساء كن يصلين خلف الصفوف ليس بينهن وبين الرجال إيش سعد. العلماء رحمهم الله كشارح رياض الصالحين ابن علان الصديقي الشافعي، وقال وضعت هذه السواتر وهذه الحواجز بين الرجال والنساء لما فسدت أحوال الناس وصار غالب الناس يطلعون على عورات النساء. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأن الهمم والدواعي لم تكن متوفرة لفعل ذلك. والقاعدة الشرعية عندنا: كل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الدواعي والهمم. يعني هذه حالة نادرة، وكان رجل من الأعراب ممن كان حديث عهد بإسلام. ولذلك تعجب الصحابة مع أن الرسول ما قال فلان، قال خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، والرسول ما بين هذا الرجل، لكن علم به ورآه لما أنزل الله له الوحي، أنزل عليه الوحي ريفا. فالعلماء قالوا لما كثرت الفتن والعورات والنساء صرن يبدين الزينات ويأتين إلى المصلى بأثواب شبه عارية ويتكشفن، وصار الناس غلب عليهم الفساد والاطلاع على العورات، وماشي على الجانب بعين في النسوان، ومجاي من الجانب بعين في النسوان. والصلاة قال الله في شأنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقبيل النبي قال للنسوان: أيما امرأة أصابت بخورا أو عطرا فلا تقربن مصلانا. وفي رواية: فلا تشهد معنى العشاء الآخر. والصلوات التي كان يصليها النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة هي الصبح والعشاء. النبي قال لهم: أي مرأة مدخنة ماتي، عند عطر ماتي، ممنوع لها أن تأتي المسجد. وهذا لا تستطيع أنت الآن أن تقيمه في النساء. الناس من جهل والنسوان من جهلين، تكون مدخنة وتمشي المواصلات وتمشي السوق وتبيع وتشتري، معقول مشت السوق بالدخان ما تمشي الجامع بالدخان؟ تقول لك أنا السوق مشيت بالدخان، محل الإيه؟ محل الشياطين والأشرار. فكيف المسجد؟ أنا آتي إليه من باب إيش؟ أولى. بمنازل زي دي عندنا ما عندنا. هل هنالك ورع يمنع الناس من إيه؟ النظر إلى النساء؟ ما. ثالثا: هل هنالك ورع في النساء فيما يتعلق بالزي الشرعي؟ ما. في تعفف من النساء تجاه الرجال؟ ما. كثرة الفساد، كثرة الشر. فالعلماء قالوا من باب المصالح المرسلة، وهذا باب عظيم وباب واسع، جعلوا هذه السواتر. ومع وجود هذه السواتر تجد من يتطلع إلى النساء في بعض المساجد. واحد رئيس لجنة قال: يا جماعة نحن جبنا الساتر ده ولقيناه مجدد، البجدد منه؟ أنا حضرت المشكلة قائمة في الجامع، قال في دور قاعد يجدد البتاع، يعني يجدد البتاع وكذا أشياء كثيرة. في الأخير قال النسوان ضايقا وتاع ودار يشوفا بعض المحاضرات وبعض الأشياء قد شنو البتاع عشان إيه بعين. المهم هذا من باب المصالح المرسلة وليس من الأمور التي كانت موجودة على عهد النبوة. طيب، أيضا من الضمانات، وأخونا جزاه الله خير فتح لنا باب يحتاج إلى تفصيل، يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع الرجال من الانصراف حتى تنصرف النساء. فيأتي بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، قد انصرفت النساء ودخلن بيوتهن. يعني بلال يديه شنو الإشارة يقول له أنا عينت هناك ما في مرة حايمة في الشارع كلها نخش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدم للرجال في شنو في الأنصار. فلم يأتي أحد من الصحابة وهو في الطريق مع النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء يا أيتها النساء لا يحل لكن وسط الطريق بل عليكن بحافات الطريق. فكانت النساء يمشين في الطرقات فتلتصق أثوابهن بالجدر من كثرة ما بحبكن إيه حبكن الحيط. عندك ضمانات هسي زي دي تقول لي المرأة ما تمشي في وسط الشارع أمشي بالطرف تقول لك شن قدرك والكلام ده جبته من وين وتديك كلام وسباب وشتائم أنت في غنى عنه. فهذا كله من باب الخير. فالناس الأمور اللي فيها تستر وفيها سد ذريعة وفيها إبعاد بالنساء عن إيش عن أسباب الريبة دي أصلا ما يعترضوا عليها. يعترضوا على الإيه الإباحية والتفرج والخروج عن الاعتدال. جاكم نعم اقرأ. نعم جاء في بعض الروايات فصففت أنا واليتيم. وهذه في مسألة من علم العربية أنه يجوز العطف على الضمير كما في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. وقال بعض العلماء الضمير الذي هو أنت هذا تأكيد للضمير المستكن في أسكن. فالعطف على ذلك الضمير المستكن وليس على الضمير البارز. على كل هذا مجال له مجال إن شاء الله في علم العربي. باب الصلاة على الركوع الأول. حدثنا عبد الوليد قال حدثنا قتادة قال حدثنا سليمان الكلبي عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي على الركوع. باب الصلاة على الفراش. وصلى انس على فراشه وقال انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فيصلي احدنا على زوجه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت كنت انام بين يديه وفي الله صلى الله عليه واله وسلم ولله في خدمتي فاذا سجد خطبني فخطبت بيده فاذا قام خطبهما قالت والجلوس في البيت ليس فيها مصابيح. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثني الخير علي بن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين خدمته على فراش اهله اعتراض جنازته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروه النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي وعائشه مرتبطه بينه وبين القبله على الفراش الذي ينامان عليه. نعم. باب الصلاه على الخمره تقدم الكلام عليه. اما الباب الذي يليه باب الصلاه على الفراش وصلى انس على فراشه فقال انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. اسماعيل هو ابن ابي اويس وكثيرا ما يروي عن مالك رحمه الله وهو خاله. ومع كونه يروي عن خاله اسماعيل بن ابي اويس هو ابن اخت مالك ابن انس رحمه الله الامام المشهور. واسماعيل بن ابي اويس شيخ البخاري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري ومن تلاميذ مالك، وعبد الله بن يوسف التنيسي من شيوخ البخاري ومن تلاميذ مالك. فجميع شيوخ البخاري غالبهم ممن تتلمذ على الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وإسماعيل بن أبي ويس أكثر من الرواية عن مالك في الموطأ، لكن مع ذلك ليس هو أجل من يروي الموطأ عن مالك، عشان كده القرب مرات ما بيديك المنزلة، مع أنه مالك خالد وهو من كبار الحفاظ المتقنين، لكن أجل منه عبد الله بن يوسف التنيسي، مع أنه لزم مالك قبل أن يأتي عبد الله بن يوسف التنيسي، يعني متقدم في الرواية عن مالك إسماعيل بن أبي ويس شيخ البخاري وهو ابن أخت مالك، وعبد الله بن يوسف التنيسي متأخر الرواية عن مالك، لكن مع تأخره نال قصر السبق. من لي بمثلك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. نعم. ماذا قالت عائشة؟ روى إسماعيل بن أبي ويس عن مالك بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. هذا يؤخذ منه جواز أن يصلي إلى جواز أن يصلي الرجل وامرأته بين يديه نائمة، وأنه لا حرج في ذلك. بعض الناس لما داير يصلي يتشائم من إيش؟ من المرأة، يقول لك النسوان أمشن بجاه، نحن دائما نصلي. طيب النسوان يمنع الصلاة؟ ما يمنع الصلاة. قلنا هذا بعض الناس يتشائم ويقول لك إذا صليت على الإنسان وهو نائم معناها يموت، بقى زي الجنازة، وهذا أيضا خطأ لا أصل. ولذلك أول ما تكبر عليه نايم يقول لك أنت داير تنتهي مني ولا؟ الناس مساكين خايفين من الموت خالص. والسلف جمعوا بين الخوف من الموت والعمل له، ونحن بس الخوف منه بدون العمل له، نسأل الله العافية. ها؟ لا بس في القصة، يعني علمنا في القصة، لأنه إذا جاز مع المرأة وهي محل الشهوة طيب. ورجلاي في قبلتي، يعني معترضة، ويؤخذ من هذا جواز الصلاة إلى الراقد، إنسان راقد يجوز الصلاة إليه. وهل تجعله سترة؟ هذا فيه تفصيل. كره مالك أن يتخذ سترة كل من يقبل التحرك، يعني الدابة تقبل التحرك، الإنسان يقوم من النوم يعطش يمشي يشرب مويه، شافع يفوت، المهم حاجة تتحرك شنو؟ ما تجعلها ايش؟ ستر. لكن مالك رحمه الله اعترض عليه العلماء في مسألة الصلاة إلى الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره كما جاء في صحيح البخاري، صلى إلى بعيره، فدل ذلك على جواز الصلاة إلى البعير وجواز الصلاة إلى إيش؟ إلى المرأة وهي معترضة بين يديه، وكل هذا لا بأس. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا كان لغير شهوة، مس المرأة لا ينقض الوضوء إن كان لغير شهوة، لأن الرسول لا يمكن أن يمس عائشة وهو يصلي بشهوة، هذا محال. فدل ذلك على أن الصلاة، على أن المس للمرأة إن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. قالت: فإذا أراد أن يسجد غمزني. فإذا غمزني بمعنى نبهك، عملنا كذا يقرص يعني زحف. وهي كانت نائمة لكن بقى تحس به بدل أنه ينبهها فتنتبه. فإذا قام انبسطت، يعني رجعت رجوله في شنو؟ في محلها. وهذا يا إخوان يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل على عائشة ما لا يدل على غيرها من نسائه. وفيه حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. كثير من الأزواج يا إخوان ما عندهم مساحة للنساء إطلاقا، يعني إن شاف نائمة وفي محل داير يصلي فيه يشيل المكشاش يضربه، هذا ما هو صحيح. حسن المعاملة، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يريد أن يعكر عليها في نومها ويريد أن يأخذ معها قسطا ومكان يصلي فيه، فيجمع بين الأمرين، يلزها كده شوية ويسجد وبعدين ترجع زي ما هي، وتاني يلزها ويسجد وتاني ترجع. وكل ذلك يحتمله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. هذا فيه حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وكان أحسن الناس معاملة لرقيقه ولأزواجه ولأصحابه. يقول أنس: لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما كهرني ولا ناهرني ولا سبني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. ما رأيت معلما أحسن منه قط صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الأخلاق. وتأتي امرأة وهي عائشة فتأخذ بمجامع يدها فتضرب الصحفة التي أرسلت بها صفية وينكسر الإناء ويضيع الطعام ويتبسم عليه الصلاة والسلام. يقابل هذا الموقف ببسمة، بس ببسمة ببسمة. بعض الناس إذا كسرت المرأة الكباية يطلقها، يقول لها هذه الطلقة الثالثة، كل يوم كباية. سبحان الله، طلاق في كباية. وعائشة تكسر هذه الصحفة وهي ليس صحفتها بل هي صحفة ضرتها. وما يزيد إلى أن يقول، وما يزيد على أن يقول: غارت أمكم غارت أمكم، ويتبسم. بهذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام أدب الأمة، ويا ليت الأمة اليوم تتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثر الطلاق في المجتمعات بسبب عدم تخلق الأزواج بالأخلاق الكريمة واحتمال النساء والصبر عليهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ومن الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. أنت داري امرأة كاملة من كل وجه؟ ما تجد أبدا. هذه عائشة كسرت الصحفة، وهذه زينب دخلت على عائشة في نوبتها وقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. بالغيرة الجامحة اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل بين نسائه. والرسول ما فسخ العقد ولا حكم بردتها ولا أقام الحد عليها، كل ذلك إعذارا بالهالة التي دخلت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إقلاق. الإنسان إذا غضب يا إخوان يتكلم بكلام لا تحمد عاقبته، لكن لا يؤاخذ به لأنه خرج منه على غير قصد. نعم اقرأ. قالت ولم يكن يومئذ في بيوتنا مصابيح. هل فيها رد على من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته نور؟ لبعض الناس يقول لك نور في نور نور يعني نور حسا، ويقول لك مرة كان خاشي وخشى في الأوضة والأوضة ضوت. وعائشة قالت ما هذا النور الذي أراه يا رسول الله؟ فقال أنا نبي الله. هذا كله كذب. عائشة مرة من المرات قالت نزلت عن سرير فأخذني ما يأخذ سائر النساء يعني من الغيرة، فجعلت أتحسس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت من السرير قالت بتحسس، فقلت لعله خلص إلى امرأة من نسائه، فقلت صفية؟ قالت لا ما بيمشي صفية. زينب؟ قلت زينب لا يذهب إليها في نوبتي لأنها دائما بتجاكرني وبتعمل لي مشاكل، ما بينصر علي بيمشي لي أهل الليل. فقلت خرج إلى أصحابي يعظهم في هذا الليل؟ قلت لا. قالت ذهب إلى أم سلمة؟ فقلت أم سلمة أم سلمة امرأة من أفضل النساء. وعائشة بالمناسبة كل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عندها وحشة منهن إلا كانت عندها وحشة منهن إلا أم سلمة، لأنها كانت عاقلة وكانت لا تسامي عائشة وكانت لا تسامي عائشة. تقول يا جماعة ده خير ربنا اداه عائشة، وجعل الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند عائشة، وجعل الله لنا من قلبه شيئا فلنرضى بذلك. دي المرة العاقلة دائما تقول لك يخدم أولاده طبعا، ودي أول مرة دخل عليها، ودي طبعا هي الأساس وهي الكل في الكل. ونحن جينا يعني بعدين فنتقاسم الباقي، لكن النصيب الأكبر والحظ الأوفر لمنه؟ للمرة الأولى. ديل العقلاء. أما النساء ما عندنا عقل أقول لك ليه، ونحن زادنا آخر حاجة، وزول المفروض يجي آخر حاجة ده المفروض يكون شنو؟ هذا من جهل النساء. فهي كانت ما عندها إشكال في الكلام ده. قام قالت فجعلت أتحسسه حتى وجدت برد رجليه على يدي، فإنه كان قد توضع من شن لنا ثم جعل يصلي. يعني هي بال في أن النبي مشى والرسول يصلي تحته، ثم اعتذرت للأمة اعتذارا عاما فقالت لم يكن يومئذ في بيوتنا مصابيح. قالت يا جماعة زروني أنا القومة دي كلها والنزول والفتيش تحت السرير، كان السبب ما كان عندنا فوانيس ولم نتخذ السرج في ذلك الوقت، لأنه ما كان في زيت يجي من الشام يولع بيه شنو الفوانيس. لما جات الزيوت من الشام وبيقوا يولع بيه الفنا، بعد ده جابوا شنو؟ جابوا الفوانيس والرتاين والحياك. فلو كان رسول الله نورا حسا حسيا ما احتاجت الى ان تنزل من سريرها، لانها بتمسك عين كده تلقى النور ده بيركع ويسجد تقول النبي قاعد ما مشى. وده ليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعتبر هذا تعظيم، هذا جهل. يقول لك مشى على الحجر وعلم عليه، ما شاء الله وين هذا؟ ما في دليل على هذا. واحد يقول لك مشى وكان في خيط مربوط في بيت أم هاني وفات بهناك والخيط لقوه قاعد ما قطعه، يعني جسم نوراني. النبي كذب هذا كله، فقال في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور. الملائكة النبي ملك؟ ما ملك. وخلق الجان من مارج من ايه؟ من نار. وخلق آدم مما وصف له. النبي يكون فيها تكون الكون الأول ولا الثاني ولا الأخير في آدم، فليس مخلوقا من نور كما يقول هؤلاء، إنما خلق مما خلق منه سائر بني آدم. هذا الذي نبينه في هذا، وجزاكم الله خير. نعم. ضروري جدا. احد مراجع هذا الامر توجه في كثير من الغرب المنطقه العربيه واتصل بمستشفي انهم سوف ينقذون 6 اشهر، فهل يجمعون ويقصرون طيله 5 اشهر ام صلاه صحيحه يوافق على ذلك ام يتم صلاه؟ اعيد السؤال. احد مراجع بلاد الامن توجه الى كتيبه من الغرب المنطقه العربيه واتصل يستفتي انهم سوف ينقذون 6 اشهر، فهل يجمعون ويقصرون طيله 5 اشهر؟ هل صلاه صحيحه؟ متى تصلي؟ إذا صلى هؤلاء مع جماعة مقيمين فإنهم يصلون بصلاتهم، يصلون صلاة مقيم، وأما إذا صلوا لأنفسهم فإنهم يقصرون الصلاة ولو مكثوا أشهر، لأن عبد الله بن محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان في بلاد السند يقصر الصلاة 4 أشهر، وعبد الله بن عمر كان يمكث في أذربيجان يمكث 3 أشهر يقصر الصلاة. فما دام الإنسان ما أجمع الإقامة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يقصر الصلاة حتى رجع إلى بلده، لكن إذا صلى مع المسلمين فإنه يصلي بصلاته، فيصلي الرباعية رباعية ولا يقصر. هذا بالنسبة للقصر. أما الجمع فهو من رخص الحاجة، وفي خطأ شائع الآن يا إخواننا ننبه عليه، كثير من الناس يظن أن الجمع لأجل السفر. الجمع ليس من رخص السفر فقط، بل هو من رخص الحاجة، إذا احتاج إلى الجمع جمع سواء كان في سفر أو في حضر. إنسان مثلا متعب تعب شديد به مرض ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فجمع بين الصلاتين، يشتكي من دوار ويريد أن يأكل مثلا حبوب لأجل أن ينام يستريح، فكل هذا يقصر له أن يجمع بين الصلاتين. عشان كده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الجمع من رخص الحاجة والقصر من رخص السفر، فالقصر يدور مع السفر وجودا وعدما، في سفر في قصر، ما في سفر ما في قصر. أما الجمع للحاجة، إن احتاج جمع وإن لم يحتاج لا يجمع، حتى في السفر ما دام ما محتاج وهو نشيط وممكن يصلي كل صلاة في وقتها لا حرج. نعم. يقول ما الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة؟ الفرق بين البدعة والنصح المرسلة أن البدعة كان المقتضي لفعلها قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ففعلها بدعة. نعيد الكلام ده لأهميته. البدعة هي الأمر الذي كان المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما ولم يفعله رسول الله، فهذا إذا فعله الإنسان يقال ابتدع بدعة. وأما الشيء الذي لم يكن المقتضي له قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعله الإنسان فهذا يسمى مصلحة مرسلة، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن قصدا، بل لم تتوفر الهمم والدواعي ولم يكن المقتضي له قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك جمع القرآن، لم يكن المقتضي له قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان بينزل والحاجة لما تكون نازلة لسه وإنت جمعتها ما في فائدة من شنو؟ من الجمع، لأنه تجمع ثاني تجي سورة، تجمع ثاني تجي آيات. فالزول حسي لما تكون الحاجة ماشية يقول لك أرجعها لا من تكتمل ولمها مع بعض، صح؟ وهكذا. ومن ذلك أيضا ما أشرنا إليه من هذه الحواجز التي تجعل بين الرجال والنساء في المساجد. يقول ما حكم حضور الشيخ مع حد في تعليم النساء والدين وليس بينهم وبينه ذات مجلس واحد؟ إخوان الإنسان إذا درس النساء لا يفضي إلى النساء مباشرة، بل يجعل بينه وبينهن ساتر. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أنا ما أتعجب إنسان يزعم أنه طاهر القلب وأن قلبه ليس فيه شيء من الريبة وأنه إنما يريد إبلاغ الحق ويريد موعظة النساء، لماذا تصر على أن تقابل النساء تفاحا؟ إيش المغرق المقصد؟ ما هو المقصد؟ إذا كان المقصد التعليم، التعليم يكون بإيش؟ يكون بالصوت ولا يكون بإيش؟ بالنظر إلى وجوه النساء ولا أن ينظرن النساء إلى وجوه الرجل، لأن هذا مدعاة للفتنة. إنسان قد تكون المرأة كاشفة فهو بيتكلم وبيدرس بعين بيعجبه مثلا أنفها أو حيئه أو حواجبها أو يعجبه شيء من إيه من محاسنها، فيزيق قلبه وهو يريد إيش؟ أن يصلح النساء فيفسد في قلبه. وخلي بالك للرجل الجاهل ده ما عبرة ذاته، جاء وأراد أن ينظر إلى هذه المرأة والناس جايين للصلاة هو جاي عشان يعاين المرأة دي. إذا قلت لي والله نحن قلوبنا طيبة أقول لك ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، برضو الشيطان إيش يجري من ابن آدم مجرى الدم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما يأخذ بالاحتياط ويحفظ نفسه قبل، لأنه درء المفسد عن النفس أولى من جلب إيش؟ أنت دار تعلمنا إيه؟ لكن أول حاجة تحمي نفسك من شنو؟ من فتنة بالنساء. وبعد شوية أنت تتكلم مع عادي أهاوي حاجة فلانة وحاجة علانة وإنتي وجديدة إنتي ومتين كنتي وجيت حسي وما جيت حسي ونحن دايرني وما كده وتعمل كده وتحفظ الدور دور الفجاي وكذا، ويجي يتكلم معاك وبيتضحك وانت من ضحكها بتتأثر، فكل الشيطان ما لكم هذا الكلام ده يدخل الباب. وانا واحد حدثني من الدعاة والله قال لي كنت بتكلم عادي مع النسوان مباشرة، قال لي مشيت لي جماعة قالوا لي لا لا نحن نظامنا من وراء الساتر، قال لي والله وجدت في هذا المجلس في قلبي شيء من الانشراح أكثر من المجالس الأولى، لأنه أنا بتحدث مع نسوان والنسوان سامعني وأنا سامع كلامه، ما هو الغرض الشرعي في أن أنظر إلى أبدانهن؟ ما هو الغرض الشرعي؟ هل يتعلق بذلك غرض شرعي؟ ما في. واحد الشيطان يجيه يقول لك أنا لما دار أوريهم كيفية الصلاة، كيفية الصلاة النبي علمنا لها ونقلوها لنا نحن والنبي ما شفناه، صح؟ النبي صلى ولا ما صلى؟ وقال لنا صلوا كما رأيتوني. طيب نحن ما شفناه، الشافوه ورونا زي ما ديك ورونا انت وريهم، النبي مش علمونا صلاة الليلة ما شفناه ولا شفنا الناس الشافوه، لكن كان يركع فيحني ظهره طيب وبعدين والرأس لا ينكسه ولا يقنعه، خلاص مسألة واضحة. انت تاني في شنو؟ قل له ان الرأس ده يبقى مع الظهر، كان قالت لك الظهر وين؟ قل له الظهر في كتفك، ظهرك مع انت مع ظهرك وين؟ فما في داعي للكلام ده. هنا معلش نواصل بعدين لو عندك سؤال ما. لا ما نحن ما نريد في داخل هذا قبل الحجاب بارك الله، هذا قبل نزول آية الحجاب. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول هذا قبل نزول آية الحجاب بارك الله. هذه مسائل محسومه بارك الله فيك، احنا ما نريد نشوش فيها، هذه مسائل محسومه بارك الله. اي نعم خلاص ما دي ما مشكله، يقول لهم قعدات هي قعدات بيتكلم ما قعدات يفوت ما مشكله. موضوع بسيط. لا لا دي من السنة جزاك. هذه مسائل نص القرآن بت فيها. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ربنا قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لما تراجع تفسير الشنقيطي تلقى هذا البيان الذي قلته. لا ما خص عام. لما ترجع التفسير يقول لك عام. نعم. يقول هل يجوز أن تدعو شيخا أو عالما إلى غداء أو وليمة الغرض من الدعوة أن يدعو لك أو أن يبرك لك المنزل؟ يقول هل تدعو العالم لأجل أن تحصل البركة بعلمه وتوجيهه ونصحه؟ نقول نعم. أما دعوته لأجل أن يصلي لك في المنزل فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يفعله الناس مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. الرجبية بدعة، فكيف الحسن منها أي مسألة ليست مناسبة على الرجبية؟ إيش هي الرجبية؟ الرجبية رجب. رجب لم يثبت فيه شيء من العبادات الخاصة. يقول الحافظ بن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، يقول وجميع الأحاديث التي جاءت في فضل رجب غالبها ضعيف أو موضوع، وضعفه ضعف شديد لا ينجبر. وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة على صيامه، يقول من صام رجبا فأعينوني عليه. يقول له ما يجوز صائم رجب بإجاب في طرف المدينة ولا شيء، وروني ليه حتى أعلوه بدرة هذا. وكان يقول أين الرجبيون أضربهم بدرة هذا. وقال ابن عباس من صامت امرأته يوما من رجب لكونه من رجب فليفطرها ولو غصبا، لأنها من البدع صيام رجب وتخصيص رجب بالصيام أو بالقيام أو بفعل شيء من الطاعات، هذا بدعة. لكن إن كان يصوم أياما من كل شهر عربي 3 أيام البيض يصومها في رجب وفي غير رجب، وإن كان يصوم يوم الاثنين والخميس فليصومها في رجب وفي غير رجب، لأنه لم يخص رجبا بذلك. نعم. هنا التماسكم بالله. يقول النساء في هذا البلد يفتكين وتحققن من مجاليع الكتب وشرائع السنة، فهل من كلمة أحسن بابكم في هذا الشهر؟ يقول يا إخوان الباب الذي تنزل منه النساء لا تفرش الكتب عنده، بل الذين يبيعون الكتب يتحرر مكان آخر، لأجل أن هذا يحرج النساء، لأن معروف أن الشباب إذا خرجوا يجتمعوا على الكتب ويكون بينهم اجتماع في المكان، فربما يحرج ذلك على النساء ويضايق النساء. فأرجو من الإخوة اللي عندهم كتب يبيعوها بعيد من المحلات اللي بينزلوا النسوان منها، خاصة عند سلم النساء، والحتة اللي بينزلوا منها النسوان يبعدوا منها الرجال. كان عبد الله بن عمر خرج يوما من باب النساء وما كان في مرة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب مني غضبا لم يغضب مثله قط، فتمنيت أني أسلمت بعد ذلك، بس عشان خش بالباب بتاع النسوان أن يخش منه وأنا أصلا يعني قال أصلا ما في مرة، فلما رأى أنه ما في مرة عادي. عشان كده ده كله في في في باب الفتن العلماء سموه ايه إزالة شنو الريبة، أي حاجة فيها ريبة أنت شنو أخذها، حتى فيها نسوان وأطفال تعال من هنا، نسوان خشم رجال أنت وخذ الشارع الثاني. أما الشيء الموجود الآن من ملازمة النساء ومخالطة النساء في المكاتب وكذا وكذا، هذا كلام لا أصل له في دين الإسلام، بل هو من أسباب الفتنة وانتشار الفساد اليوم. نسأل الله العافية. جزاكم الله خير، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.